جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل نعم. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: ما الدليل على أن الانتقال انتقال المني يوجب الغسل وإن لم يخرج من قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء؟ أما قوله الماء من الماء هذا في حق المحتلم، فإنه لا يجب عليه أن يغتسل إلا إذا تيقن من خروج الماء. إذا تيقن من خروج الماء فإنه يجب عليه أن يتوضأ، يعني إذا رأى على ثيابه ماء ولو لم يذكر احتلاما فإنه يغتسل. وأما قولهم إذا انتقل ولم يخرج فإنه يغتسل، فإنهم لعلهم يعني حينما يحس بقوة الشهوة وانتقال الماء وأنه يعني في حالة خروج لكن حصل له مانع إما حركة وإن، فلذلك من باب الاحتياط ولأنه قد يخرج متسلسل بعد ذلك فعليه أن يغتسل. ولذا قال: فإن خرج بعد ذلك فلا يعيد الغسل، لأنه ما دام أنه أحس بأنه خلاص انتقل ما عاد بقي إلا أن يدفقه، لكن حصل سبب فامتنع، فإنه يغتسل له من أجل انتقاله من مكانه ومقره، ولذا لا يغتسل له مرة ثانية لو خرج متسلسل، بل يكون حكمه حكم البول يتوضأ فقط، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: إذا مس الإنسان طرف الدبر هل ينتقض الوضوء أم المراد مس حلقة الدبر؟ لا، إذا العلماء رحمهم الله ذكروا أنه لا ينتقض الوضوء إلا إذا لمس إما ذكره أو حلقة الدبر، أما الإليتين والأنثيين فإنها لا تنقض الوضوء، والله أعلم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل الغسل للجنابة يكفي عن الحدثين؟ نعم، إذا نوى الغسل يعني رفع الحدث فإنه يرتفع، إذا كان نوى بغسله رفع الحدث يرتفع، الأصغر والأكبر سواء، كما أنه يكفي عن غسل الجمعة إذا اغتسل عن الجنابة، ويكفي غسل الجمعة عن الجنابة، ويكفي غسل الجنابة عن غسل الجمعة والعيدين أو الإحرام، كل ذلك تتداخل الأغسال ويكفي واحد عن الآخر. نعم. إن لم ينوي، يقول: ولو لم ينوي، ما دام أنه ارتفع الحدث الأكبر فالأصغر تبعا له، أو اغتسل غسل الواجب فالمستحب تبعا له. يقول السائل: إذا كان في الخلاء فكيف يسمي الله إذا أراد أن يغتسل؟ كيف يسمي الله إذا كان في الخلاء وأراد أن يغتسل؟ كيف يصلي النافلة؟ كيف يسمي الله إذا أراد أن يغتسل؟ إذا كان في دورة المياه يسمي في نفسه، لا يتلفظ يعني، لكنه يسمي بنفسه إذا أراد أن يتوضأ وهو في دورة المياه أو يغتسل، فإن التسمية تكون بالقلب. يقول السائل: ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن؟ أما المصحف فلا تمسه، وأما عن ظهر قلب يقولون لا بأس بأن تقرأه، وإن اضطرت إلى قراءته نظرا تتصفحه بشيء، قلم أو سواك أو تلبس مثلا قفاز، المهم أنها ما تمس أوراق المصحف. السؤال: ما حكم قراءة القرآن بغير وضوء عن طريق من جوال؟ أما من عليه جنب، الجوال كما نعرف هو شيء حادث ولم يكن معروف حتى يقرر له حكم، وأنا لست من العلماء حتى أقول رأيي أو كذا، لكن من باب التحري أنه ما دام يحتاج إلى إذا أراد أن يقلب الصفحة بأن يلمسه فليكن من وراء حائل أيضا حتى يكون قياسا على تصفح الورق، هذا إذا كان جنبا، وإذا كان أيضا يقرأه نظرا كذلك، لأن الجوال حسب ما سمعت أنهم يحتاج إلى أن يمسه بإصبع حتى يقلب الصفحة الأخرى، فلا بد أن يكون من وراء حائل أيضا، والله أعلم. إذا كان غير متوضئ، إذا كان غير متوضئ أي هذا نقول إذا كان محدث يعني غير متوضئ فإنه تصفحه من وراء حائل، يعني لا بد أن يجعل على يده شيء أو يتصفح إذا كان بالقلم يمكن، أنا ما أدري، لكن المهم أنه لا يباشره بيده ما دام أنه على غير طهارة، بل يكون بينه وبينه حائل إما بمنديل أو نحو ذلك. السلام عليكم، سؤال من المغرب يقول: ما حكم الربح في التجارة أكثر من النصف؟ أنا ما سمعت تحديدا للأرباح، ولست فقيها في مسألة التجارة، ولكن الأولى أن يكون إنسان يعني وسطا، وما يرضاه لنفسه يرضاه لغيره، لا يظلم الناس ولا يهضم نفسه، لكن سددوا وقاربوا، هذا هو الأولى، أن يكون المسلم يحب لأخوانه المسلم ما يحب لنفسه. أما تحديد أنا ما سمعت تحديد. يقول السائل: قول الله عز وجل: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ما المراد بالآية؟ إيش الآية؟ ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، المراد أن المنافقين الذين يزعمون أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وأنهم آمنوا أيضا بالكتب المنزلة وهم كاذبون، لأنهم لو كانوا مؤمنين حقا لتحاكموا إلى الكتاب والسنة، فلما أنهم لم يرضوا بحكم الله ورسوله ولم يتحاكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم معناه أنهم كاذبون، ما آمنوا لا بالقرآن ولا بما قبل القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.